يسأل إذا صليت الوتر قبل أن أنام واستيقظت قبل الفجر هل أوتر مرة ثانية؟ لا، إذ لا أتراني في ليلة. صلي مثنى مثنى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرتك، هو أنا كنت في شدة عنف مع مراتي يعني وكده، وفي نفس الوقت كنا بندعو عشان بعض الهدفت عليها بالصلاة، ودي تاني مرة. طيب ماذا قلت في حلفك؟ فقلت أنا كنا يعني حضرتك كفني وكنا بندع جدا، وفعلت الشيطان قلت لها أنت طالب. طيب هذه المرة الثانية إذن لكما مرة فحافظ على نفسك، وإذا أردت إرجاعها فقل لها رجعتك وأشهد اثنين على ذلك. بالثلاثة. نعم، قل لو قلت لها أنت طالب بالثلاثة في مجلس واحد فهي واحدة أيضا، فالآن عليكما تطليقتان، السابقة وهذه. إذا أردت إرجاع زوجتك إلى عصمتك قل لها راجعتك إذا كانت مدة العدة لم تنقضي، وأشهد اثنين على ذلك. بارك الله فيك، واحذر أن تطلق، لأنك إذا طلقت الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، لو في حد مسلم بيعمل بيفسد وبيعمل يعني أعمال بتفسد في شباب وبتفسد في جيل، في الوقت ده هل يجوز إن الواحد يدعي له ويقول مثلا ربنا يهديه ويتوب عليه ويرزقه حسن خاتمة، ولا الواحد يدعي عليه ويقول مثلا ده منه إلا ده بيفسد في الجيل ربنا ينتقم منه ربنا؟ كله جائز، كله جائز. إذا استمر في الشر يجوز الدعاء عليه. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي الباب الآخر قال الخليل إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والرسول دعا لأقوام من الكفار بالهداية: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. ودعا لأقوام: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل. فدعا النبي لأقوام ودعا لأقوام، فإذا كان شره قد استطار جاز الدعاء عليه بأن يأخذه الله، وإذا كان يرجى فيه خير دعوت له بالهداية. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت عندي أسئلة يا شيخ. تفضلي يا أختي. السؤال الأولاني: ماذا أقول عند زيارة قبر أمي؟ يعني ما أروح القبر يعني أقول إيه؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإني إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليك يا أمي، اللهم اغفر لها وارحمها، ونحو ذلك. هل يجوز أن أعمل صورة بس وجهها يعني بقصد ونية لكل اللي يراها يقول الله يرحمها؟ تعملي ماذا؟ صورة بس الوجه فقط. صورة؟ يعني عند القبر؟ لا، صورة في البيت فأنا أضعها في الشقة عندي. لا لا لا لا، هل كان عمل الصحابة للرسول صورة؟ هل عملوا لأبي بكر صورة أو لعمر صورة؟ بارك الله فيك. لا تفعلي، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله أن يحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. سمعت يا شيخ، أنا كنت بدرس في كلية تجارة حاليا في سنة ثالثة. نعم. وكنت بتمنى من الكليه دي بس يعني العمل فيما بعد يعني يكون ايه مصدر رزق ليا بس. وكنت عايز ان شاء الله في بعد ما اخلص دراستي في الكليه دي ان شاء الله ادرس علم الحديث. بس سؤال يعني، هو سؤال او استنصاح او ماذا؟

من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، أما حديث وليصلي من الغد مثلها فمتأول بمعنى أنك في الغد تصلي الصلاة في وقتها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أن أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. إذا سمعت حضرتك عندي سؤالين. السؤال الأول، المقابر عندنا نظام أوض مبنية بالحجر، هل يجوز الدفن فيها هذه الطريقة؟ يجوز، وهي طبعا بلا شك خلاف السنة، لكن يجوز. السؤال الثاني حضرتك، هل تجوز صلاة الفرد توسل المصلاة مع اتجاه غير اتجاه القبلة على الحالة اللي عليها نعم لا أعد السؤال لو سمحت. هل تجوز صلاة الفرد توسل المصلاة مع اتجاه غير اتجاه القبلة بالحالة التي عليها؟ هل تجوز صلاة الفرد في اتجاه غير اتجاه القبلة؟ وسائل المواصلات حضرتك دلوقتي وقت الصلاة جه، ممكن واحد يصلي هو وراكب مثلا قطر أو راكب أي وسيلة مواصلات. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، أما إذا حل وقت الفريضة نزل وصلى الفريضة مستقبلا القبلة، أما إذا عجزت عن النزول وكان وقت الفريضة سيضيع وليس هناك إمكانية الجمع كأن يكون العصر سيفوت أو الفجر سيفوت، صلي على ما تيسر لك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شيخنا بعد إذنك كان ليه سؤالين بعد إذنك. اتفضل أخ. السؤال الأول، كان في أخ يعني بعت لي إيميل، بعت لي زي قرض كده، بس هو بعتهولي بالدولار. طيب. وقال لي حول الفلوس دي بالجنيه وانا هسترجعها منك بالجنيه. طيب، بهذا اللفظ قاله لك ولا انت تزود شويه في الكلام الان؟ لا، هو اللي قال لي باللفظ كده، هو اللي قال لي حول الفلوس وانا هسترجعها منك بالجنيه. خلاص، اذا حولتها بألف جنيه مثلا اذا انت مدين له بألف جنيه، تسلمها له ألف جنيه، الا اذا كنت انت رجلا كريما واحببت ان تطيب نفسا باعطائه شيئا اكثر دون اشتراط جاز، لان النبي قال خياركم احسنكم قضاء، ولا فالحكم الحكم كما استلمت تسلم. طب يا شيخنا، مع تغير الدولار الان، لو انا افقيت بعض المال بالدولار وحولته بعدها فترة بمال تاني، لا تخبره لانك ما حولت للان، ماله ما زال قائما عندك. يعني انا كل ما ارحمه يا اخي الرجل سلفك واقرضك، يعني لا تكن جشعا بهذه الطريقة. خلاص، يعني الذي اخذته انت بالجنيهات خذ بجنيهاتك. اذا حولت الدولارات الان الى جنيهات تقول له سعرها الان كذا كذا، انا مدين لك بكذا كذا. السلام عليكم. هل يجوز البيع والشراء بالشيكات؟ نعم، يجوز البيع والشراء بالآجل، والآجل الحق يثبت فيه شيكات، لا بأس بذلك. ما القول فيما يسمى بالعقيدة الأشعرية؟ عقيدة حائدة عن ناجئة للسنة والجماعة، عقيدة منحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ينفون صفات الرب جل وعلا أو كثيرا من صفات الرب جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، لو سمحت شيخ، أنا شغال مشرف تغذية في معهد الأزهار. نعم. وبنزل شغال مشرف تغذية في معهد ابتدائي، مشرف تغذية في معهد ابتدائي، وبعد ونزل طبعا الواجبات بتيجي بنزلها على عدد الافراد الطلبه الموجودين في اليوم دي. نعم، وبعد وفي بنت في سنه اولى ابتدائي بتحضر في المعهد، يا مقيده في معهد تاني، وبعد بس البعد بعد لغايه ما تحضر في المعهد دي، فهل يجوز ان انا ننزل لها وجبه مع الطلبه الموجودين؟ الوجبات زايده ولا ناقصه؟ الواجبات بتنزل على عدد الطلبه الموجودين في المعهد. ايوه، يعني فيش طالب غايب يعني ولا حاجه؟